أما بعد أيها الإخوة الكرام، بعد نهاية المعركة جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مكان جانبي، وكان هناك مجموعة من الأسرى من الكفار بعد نهاية معركة حنين، معركة خلفت جرحى وقتلى وشهداء، وكان هناك بعض الكفار الذين جاءوا للمعركة قد أحضروا نساءهم وأطفالهم معهم، ثم قتلوا أو أسروا، فجمعت النساء والأطفال في مكان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النظر ينظر إليهم، وقد أمر بالإحسان إليهم، فهم في طعامهم وفي شرابهم وفي اطمئنانهم، لكنه رأى امرأة تطوف بينهم، وكلما رأت طفلا صغيرا رضيعا حملته ثم نظرت إليه ثم ردته إلى مكانه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تبحث عن وليدها، وجعلت المرأة تطوف ثكلى مضطربة يدفعها شوقها ورغبتها في أن تجد ولدها، ويكاد ثديها أن يتفجر باللبن من احتباس اللبن فيه، تبحث أين الولد ليرضع، حي أو ميت لا تدري. فجعل عليه الصلاة والسلام يرقبها ويعجب من شدة حرصها على ولدها ومن امتلاء قلبها بحبه والشوق إليه، فبينما هي كذلك إذ وجدت رضيعا فحملته فرفعته ونظرت إليه ثم ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لو أشعلنا نارا وأمرناها أن تفك ولدها هذا من صدرها وبقايا الحليب في فمه وتطرحه في النار، هل ترون أنها توافق؟ هل ترون أنها ترضى؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فعجب الصحابة من السؤال: معقول تطرح في النار وهي التي ألقمته ثديها وضمته إلى صدرها وتعلقت به وعظم شوقه وشوقها وحبه وحبها، ثم النهاية تطرحه في النار بعد هذه العلاقة الحميمية والرحمة القوية والحنان الواسع تطرح في النار؟ لا لا يا رسول الله، لا لا والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه، لا. فقال عليه الصلاة والسلام لهم وهو ينظر إليها وهي عاكفة برقبتها عليه وبيدها تضمه ترضعه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الأم ترحم ولدها وإن كان عاقا، والله يرحمك وإن كنت عاصيا. الأم ترحم ولدها وإن قصر في حقها، والله يرحمك وإن قصرت في حقه. الأم ترحم ولدها وإن كانت مستغنية عنه، والله يرحمك وهو الغني سبحانه. إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. أيها الصائمون، لا تفوتنكم رحمة الله في هذا الشهر. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. لا تفوتنك رحمة الله، اطلب رحمة الله وانطرح بين يديه واسأله القبول، والله إن أصابتك رحمة الله أبشر بالخير في دنياك وأخراك. إن رحمك الله بارك في صحتك ووسع رزقك وأصلح ولدك ورزقك محبة في الأرض والسماء، إن رحمك الله كشف عنك الكرب وأذهب عنك المصاب، إن رحمك الله تقبل حسنتك وكفر سيئتك وعفى عن خطيئتك، إن رحمك الله فأبشر بكل خير. الله يقول عن موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لأننا رحمناه جعلنا أخاه نبيا. ويقول الله تعالى عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. لأننا رحمناه كشفنا ضره وعافيناه وآتيناه ماله، بل ضعف المال، آتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا. اطلب الله أن يشملك برحمته، وأنت صائم وأنت مفطر وأنت تصلي الليل اطلب الله أن يسألك رحمته. كان بعض السلف يخبئ أعظم الدعوات لليلة القدر يدعو بها، ولهم في ذلك قصص وأعاجيب. فالله الله أيها الإخوة الصائمون، بسؤال الله تعالى رحمته نسأل الله أن يشملنا وإياكم بمغفرته ورحمته. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم، اللهم اجعلنا ممن تقبلت دعاءهم وتلاوتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص لك وحدك في القول والعمل، ولا تجعل لأحد في عملنا أدنى نصيب إلا أنت سبحانك وتعالي. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران، واجعل موعدنا بحبوحة الجنان، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك والإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اجمع على الحق والخير كلمتهم، اللهم اجمع على الحق والخير كلمتهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.